به أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: ويجب الختان عند البلوغ ما لم يخف على نفسه ذكرا كان أو أنثى أو خنثى أو أنثى، فالذكر بأخذ جلدة الحشم والأنثى بأخذ جلدة فوق محل العلاج تشبه عرق الديك، ويستحب ألا تؤخذ كلها والأنثى بأخذهما، وفعله زمن صغر أفضل، وكره في سابر يوم ومن الولادة إليه. هذا الكلام عن الختان، والختان كما جاء في بعض الأحاديث سنة للرجال ومكرمة للنساء، والختان هو من بعض أنواع التطهر والتطهير، لأن الختان هو أخذ القلفة، القلفة التي فوق محا فوق رأس الذكر من الرجال. القلفة هذه إذا بقيت على حالها وعلى طبيعتها غطت رأس الذكر، فإذا خرج البول يتسرب إلى داخل رأس الذكر ولا يخرج كله، فتبقى النجاسات. فأخذها وفسر الرأس هذا تطهير، ولهذا يقولون الألعام يكون طهر ويتطهر وفلان طهر، لأن هذا طهور، هذا من التطهير. فإذا زيلت هذه القلفة هذه وبرز هذا، ما عاد بقي مكان للبول وبقى بقية البول، لا، كله خرج وتنظف ونظفه الماء. ومن هذا صار الختان أنه من التطهر، وجاء في الأحاديث أن أول من تطهر وختن نفسه هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والله جل وعلا أمرنا باتباع ملة إبراهيم، أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وأمرنا نحن أيضا باتباع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من حفظ. ملة إبراهيم هي التوحيد، وهي التطهر من النجاسات والتطهر من الأرجاس، أرجاس الأوثان وأرجاس المعاصي كلها. والعلماء يوجبون التطهر عند البلوغ، يعني قبل البلوغ ما هو واجب، ما يجب إلا عندما تجب الطهارة، والطهارة ما تجب إلا إذا وجبت العبادات. فالإنسان قبل البلوغ ما وجب عليه شيء من العبادات، لا صيام ولا صلاة ولا حج ولا غير ذلك، إنما الذي تجب الزكاة. الزكاة تجب على الصغير لأنها تجب في الأموال لا تجب على الأبدان، أما عبادات الأبدان هذه لا تجب إلا عند البلوغ، وأما عبادة المال لا تجب قبل ذلك. فتجب الزكاة في مال الصغير، وتجب في مال المجنون، وتجب في أموالهم، وإن كانت لا تجب عليهما العبادات البدنية. فالطهارة لا تجب إلا عند البلوغ، إذا وجبت التكاليف الشرعية على الإنسان وجب عليه أن يتطهر، وحينئذ في ذلك الوقت يجب عليه الختان حتى تتم طهارته، لأن الختان أشبه ما يكون بتقليم الأظافر، وأشبه ما يكون بإزالة الشعور التي عند الأوساخ، يعني نظافة، والنظافة من الإيمان، ما هو يعني أمر يعني هذا مما من أنه يعني إن شرط في الإسلام. ولهذا قالوا إن لم يخف على نفسه، إن لم يخف على نفسه، فإن كان يخاف على نفسه من الهلاك أو يخاف على نفسه أن هذا الجرح يعظم ويتضاعف حتى يصير يعني جرح أليم، ما يجب عليه، لا يجب عليه ذلك، لأن الواجبات ما تجب إلا عند القدرة عليه. أما عند خوف الضرر وعند عدم القدرة فالواجبات لا تجب على الإنسان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت، الذي لا تستطيعونه لا يجب عليه. والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعت، التقوى بقدر الاستطاع. وإذا كان لا يترتب على هذا، يترتب على هذا ضرر ويترتب على خوف، هذا خصوصا مثلا إنسان عنده يعني السكر يمكن يصير معه نزيف، نزيف كبير حتى يهلك، هذا لا يجب عليه. ومن ذلك ينبغي للدعاة، الدعاة الداعين إلى الله تبارك وتعالى، إلى ذهب مثلا يدعون إلى الله مثلا في أفريقيا وفي آسيا وفي المحلات البعيدة هذه الذي فيها التنصير وفيها المنفرين عن الإسلام، يعني يكون عنده حكمة، لأنهم هناك إيش يقولون يخوفون الناس أنكم إذا أسلمتم فإن المسلمين يقطعون ذكور أذكار، خوفينهم بهذا، جايبين دعاية سيئة والعياذ بالله ينفرون عن الإسلام بهذا الكلام، يقول إذا أسلمتم يقطعون الذكور والأذكار. إذا كان هذه تهيب عن الإسلام وتنفر عن الإسلام ينبغي تركه، ينبغي ترك. أولا إن الختان هذا ليس شرطا في الإسلام، يصح الإنسان يكون مسلم وهو مختتن. الأمر الثاني إن العلماء اختلفوا في وجوبه على الرجال، الذي أوجبه أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة ما أوجبه، نقول أنه سن يعني فضيلة، إن فعله الإنسان أجر على ذلك وإن تركه ما عليه إثم. ولا هناك نصوص صحيحة صريحة تدل على وجوبه، بل إن النصوص تدل على عدم وجوبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سنن الفطرة، ذكر منها تقليم الأظفار، وذكر منها حلق العانة، وذكر منها نتف الأبط، وذكر منها السواك، وذكر منها الختان. والمقارنة عند الأصوليين تدل على أن الجميع يشترك في حكم واحد. هذه الأشياء التي حددناها عند جميع أهل العلم ما هي واجب، وإنما هي فضيلة ومستحبة. إذن الختان ما مثله غير واجب، فدليل الذين لا يجيبون الختان أقوى من دليل الذين يجيبون. نعم نظافة وتطهر وكذا، لكن كونه واجب هذا الدليل، الأدلة ما تساعد على هذا. ولا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أسلم قال له اختتن، أبدا، يسلمون الناس ولا يقال لهم اختتن. وإذا قيل أن العرب كانوا في الجاهلية كانوا يختتنون، فإنه في زمن الخلفاء الراشدين أبدا غير العرب ما كانوا يختتنون، أمة فارس وأمة الروم وهذا ما كانوا يعرفون الختان. ولا ذكر أبدا إن الخلفاء الراشدين أو قواد المسلمين أنهم قالوا لمن أسلم اختتن ولا أمروا، أبقوهم على حرف، مما يدل على أن الختان ما هو أمر يعني محتم وأمر واجب. إذن إذا كان الداعي راح إلى هناك ينشر بأن الختان ليس بواجب كذا، حتى يقطع حجة المنفرين عن الإسلام، يقطع حجتهم، وحتى إنه يبطل كيدهم وتدبيرهم عن الإسلام والمسلمين، فلينشر وليقول أن الختان أنه نظافة لا أكثر، وهو كذا، أن الختان نظافة فقط وأنه غير واجب. من أراد أن يختتن خصوصا البلاد التي ما فيها إمكانيات، ما عندها إمكانيات لحسم الدم وتنظيف الجهاز ويعني والاستعداد لهذه الأشياء، ويخشى على المختتن لا سيما الكبار المسنين الذين يسلموا وهم كبار هذول عليهم خطر أبدا. فاللي يدعو واللي يذهب إلى هناك ينشر بأنه إذا كان إن دعاة التنصيب ودعاة الشرك ودعاة المبادئ الخبيثة أنهم يشوهون الإسلام بأن من أسلم قطع ذكره فليقول له فليقول إن الإسلام أنه لا يوجب الختان وأن الإنسان يصح أن يكون مسلما مؤمنا تقيا وهو لم يختن. وهنا قال يجب عند البلوغ يعني قبل البلوغ لا يجب الختان قبل البلوغ على القول بوجوبه على القول بوجوب البلوغ فإنه لا يجب إلا عند المراهقة عند البلوغ ما لم يخف على نفسه ما لم يخف فإذا كان يخاف على نفسه سقط عنه الوجوب سقط عنه أعظم من الختان التطهر بالماء التطهر بالماء عن الأحداث عن الأحداث والنجاسات. إذا كان الإنسان يخاف من البرد وشدة البرد يخاف الضرر ويخاف كذا يباح له أنه يتيمم ويترك الطهور بالماء الذي هو شرط من شروط الصلاة كيف لا يسقط الختان؟ الختان أولى من هذا أولى من هذا. إذا كان عند الخوف يخاف الإنسان على نفسه فمن باب أولى أن الإنسان إذا خاف على نفسه من استعمال الماء البارد وترك من أجلها التطهر بالماء عن الحدث الأكبر وعن الحدث الأصغر وعن إزالة النجاسة وأبيح له التيمم في ذلك من باب أولى وأحرى أن الختان أنه عند الخوف أنه لا يجب. قال يجب ذكرا كان أو خنثى أو أنثى. الخنثى هذا إنسان لا يعرف حاله لا يعرف هل هو رجل أو أنه أنثى يشتبه أمره. فإذا اشتبه إن بان فهو ذكر كان ذكر وإن بان أنه أنثى كان أنثى. قالوا إنه إذا بال من أحد الجهازين عرف أنه كذا إن بال من جهاز الذكر فهو ذكر وإن بال من جهاز الأنثى فهو أنثى. والآن بعد يعني خف الآن الخنثى المشكل لأنهم استطاعوا مثلا يقوون الهرمونات سواء كانت الذكورة أو الأناثة ثم يميل إما إلى الإناث وإما إلى الذكورية. المهم أنه إذا كان مشكل ولا تحقق هل هو ذكر أو أنثى وأراد الختان يختن من الجهازين وإلا يختن للذكور فقط أما الإناث فلا يجب عليه. قال أو أنثى وكذلك الأنثى. كيف الختان؟ قال الذكر بأخذ جلدة الحشفة. أخذ جلد الحشفة هي رأس الذكر سمى الحشفة. فهالجلدة التي مغطيتها تمغط كذا تشطح قليل وتقطع. إذا قطعت برزت هذه الحشفة وزالت عنها الأوساخ وزالت عنها الأشياء ذي كلها وأصبح التمكن من تطهيرها سهل. هذا الذكر إذا تزال. والأنثى بأخذ جلدة فوق محل العلاج تشبه عرف الدين. الأنثى هذه لها شيء اسمها البظر اسمه البظر هذا يكون فوق محل العلاج وأشبه ما يكون بذكر الولد الصغير أبو الأشبه هذا هو محل الختان من المرأة هو محل الختان من المرأة إذا قلنا بوجوب الختان أو بمشروعية الختان لها. ولكن الراجح أنه لا يجب لأنه ما ورد عن المرأة شيء أبدا. المرأة ورد حديث الختان سنة للرجال مكرمة للنساء والحديث هذا ما هو قوي ما هو صحيح. ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للخاتنة أشمي ولا تنهكي فإنه أحوى للزوج. أيضا الحديث هذا ما صححه. وهذا قالوا إنه يعني إذا أخذ رأس هذا البظر رأسه لا تنهك إذا منه استرسل من أساسه ذهبت الشهوة الجنسية عند المرأة. الشهوة الجنسية تذهب مرة واحدة ما عاد يصير لها رغبة بالرجال وعدم رغبة المرأة بالرجل هذا مما يسبب فشل الزواج. الزواج يفشل والعشرة العشرة تنقطع والمحبة تذهب، فإذا كانت المرأة ليس لها رغبة في الرجال. لكن إذا أخذ أعلاف، إذا أخذ أعلاف وبرز برز رأسه كما يبرز تبرز الحشبة، هذه يعني صارت عند المرأة الرغبة وصار عندها يعني محبة معاشرة الرجل، وهذا صار سبب لنجاح الزواج والرغبة بين الزوجين والعشرة الطيبة بينهما. ولهذا قال إذا صح هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشمي، يقول للخاتنة، ولا تنهكي، يعني لا تستأصلي، فإنه أحظى للزوج، أحظى يعني أرغب، لأن المرأة إذا كانت ما تبادل الزوج الرغبة الجنسية يفشل عقد النكاح، هذا وتصير كأنها رجل مع رجل، كأنها رجل مع رجل ما لا يعني ما لا. فمن هذا صارت هذه الرغبة. قال وفعله زمن صغر أفضل، يعني يكون أنه يؤخذ في زمن الصغر هذا أفضل، لأنه يعني أسرع للبر. والناس الآن يعملون كذا، الناس الآن يعملون كذا، بل إنهم من حين الولادة، بأيام الولادة يختنون الذكر، يختنون. أما الأنثى فالناس عرفوا الحمد لله أنه أمر غير مشروع وتركوا، ما عادوا صار يختنون البنات. وأما الأولاد هم يختنونهم في حال الصغر، وهذا أفضل حالة، أفضل أنه يختن في حرصة، أولا أنه ما يحس، والثاني أنه أسرع للبر، سريعا ما يبرى. يقول كره في سابع اليوم ومن الولادة إليه، ما في دليل على هذا، ما في دليل على هالكراهة. الكراهة ما تكون إلا بدليل شرعي، إلا بدليل شرعي، ولا في دليل شرعي أنه يكره أنه يؤخذ في يوم من الأيام، أبدا ما في شيء. وإذن فهو من الولادة إلى آخر كله يعني مستحب من أنه يختن الطفل فيها، ولكن لا يختنه إلا إنسان بصير بالجراح، يعني بصير بالجراح، لأنه إما أن يأخذ قليل فيعذب الطفل يحتاج إلى ختن مرة أخرى أو لا، وإما أنه يعتدي تتعدى الموس ويتعدى على شيء من الذكر عاد يصير الطامت الكبر. فالأفضل أنه لا يلي هذا الأمر إلا ناس متخصصين بالجراحة ومتخصصين يعني بالمسالك البولية والأشياء، حتى أنه يكون. أما هل يعني يتطببون بالناس ويتعلمون منهم يعني ختن، هذا ما ينبغي أنهم يلوه. أول عياذ بالله يوجد في بعض القبائل، يرجع في بعض القبائل يوجد ناس يختنون ختن غير شرع، يأخذونه من السر، يسلخون الجلد من السر إلى آخر كل القبل وما حول القبل كله يسلخون، ما يبقون إلا الجلدة الرهيبة بالحيل. هذا لا يجوز، هذا حرام، وهذا ليس ختنا شرعيا أبدا. لكن الحمد لله الآن إن كان هما عدم هذا الأمر وهذا فعل، إن كان هما عدم في هذه القبائل فهو قل جدري، أن الناس الآن صار عندهم وعي، صار عندهم علم، صار عندهم معرفة، وسمعوا المحاضرات، وسمعوا يعني الأذكار، وسمعوا المواعظ والأشياء هذه، وانتهوا عن هذا الأمر. وإلا كانوا قبل كذا يسوون، يسلخونه من عند السر، يقبلون بهذا كله، يشيلون هذا بالحي، ولا يفعلون هذا إلا هو كبير يتألم ألم شديد، بس يظهر التجلد، يظهر الصبر ومو صبيح صحيح، يعني يتألم ألم صحيح قد يودي بهلاكه. بلغني إنهم ختنوا لهم تقريبا نحو 10 ووضعوهم على ظهورهم، فجاء طالية وكذا مشى عليهم حتى فر بطونه مشى عليهم. فالمهم من هذه عادة وحشية، هذه عادة وحشية لا ينبغي أبدا أن تعمل. فالختن الشرعي هو أخذ القلفة التي فوق الذكر للرجل خاصة في زمن الصغر، هذا الحكم الشرعي، وما عدا كل هذا كلها أعمال جاهلية وأعمال وحشية ولا تجوز. أما المرأة فلا يستحب لها الاختتان. البنت لا تختن أبدا. ويكره القزع. يكره القزع. ما هو القزع؟ قال هو حلق بعض الرأس وترك بعضه، وكذا حلق القفا لغير حجامة ونحوها. فحلق بعض الرأس وترك بعضه هذا هو ما يسمى بالقزع، مأخوذ من قزع السحاب. السحاب إذا كان في السماء نجوم في السماء غير قزعة هنا وقزعة هنا يسمى هذا قزع، يسمى قزع. فحلق بعضه ترك بعضه من أي جانب من الجوانب هذا مكروه، إما أن تبقيه كله وإلا تحلقه كله، يا هذا يا هذا. أما أخذ بعضه وترك البعض هذا هو المكروه. ويكره القزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعض، وكذا حلق القفا لغير حجامة ونحوه. إذا كان لقصد الحجامة لأنهم دائما يحجمون من القفا، من هنا إما من القفا وإلا من قفا الرأس، يحجي إلى إرادة والحجامة، يجمعون الدم من سائر الجسد ثم يبشطونه ويحطون المحجمة فيه حتى تمتص الدم. إذا في ناس متعودين على الحجامة، الحجامة نوع من الطب، يعني هذا الدم الفاسد هذا له أوقات أو إلى هاج الدم وكثر على الإنسان له أوقات يجمع هذا الدم ويمتص المحاجم هذه يبقى. الآن يعني صار بدل هذا سحب الدم هذا نوع من الحجام، المهم ان حلق شعر الرأس وترك باقي هذا لا يجوز. قال ويسن ابقاء شعر الرأس، يعني ترك شعر الرأس يخليها الانسان ما يتعرض، هذا سن، لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك، كان لا يحلق إلا لحج أو عمرة، إذا في حج أو عمرة يحلق وما عداه لا يخلي. فتارة يضرب إلى أسفل أذنيه وتارة يصل إلى منكبيه، لكنه ما يحلق شيء ويترك شيء، فهو سنة. ويسن إبقاء شعر الرأس. قال أحمد، يعني الإمام أحمد، هو سنة لو نقوى عليها لاتخذناه، ولكن له كلفة ومؤونة. يعني يقول إن الإمام أحمد إمام المحدثين يقول إن ترك شعر الرأس كله سن، ولكن له كلفة. لو كلفة يعني يبي إن الإنسان كل يوما يكدد فيه ويسرحه ويعدله ويقصقصه ويصلحه، هذا يضيع علينا الوقت. الإمام أحمد هذول أئمة رضي الله عنهم شغلهم العبادة وشغلهم طلب العلم وشغلهم يعني جمع الأحاديث، وأن ما هو فارغ عن النفس يقعد كل يوم قدام المرآة يعدل بشعور هادم. وله مؤونة يبغى يعني أدهان ويبغى له أشياء ما يخلي الشيء أشحد أغبر كذا يبغى، ومن هذا تركه الإمام أحمد. لكن اللي يبي يتخذه على وجه أنه يعني اقتداء هذا هو السنة، أما إنسان يبي يتخذه لا أمور ثانية ما يبغى. ويسرحه ويفرقه ويكون إلى أذنيه، يعني إن الإنسان إذا اتخذ الشعر وغذاه إنه يفرقه خلي له فرقة في الرأس، ويسرحه يعني يسرحه يرجله يعني يكده بالمشط والدهن، ويخليه إلى أذنيه وينتهي إلى منكبيه كشعره عليه السلام. ولا بأس بزيادة، يعني لا بأس أن يخليه بعد يتعدى منكبيه ويصل إلى أعلى صدر جائز كل هذا، ولا بأس بأخذه بزيادة وجعله ذؤابة، يعني أنه يجعله لمة واحدة أو يحطه يعني قرون، كل هذا جائز. ويعبي لحيته، يعني يترك اللحية ما يحلقها، لأن اللحية هذه للرجال، اللحية هذه يعني اللحية للرجال وقار، هذه وقار وخشونة ورجولة، هذه مهمتها للرجال، أنها ميزة بينهم وبين النساء، فالنساء المفروض فيهن النعومة والمفروض فيهن يعني عدم الخشون وعدم كذا، الله سبحانه وتعالى جعل ما جعل من نصيبهن هذا. ولهذا حتى لو نبت لها الدقن أو نبت لها الشنب يباح لها أو يستحب لها مثلا شيله، يعني هذا يعتبر من الشعر، من الشعر المعتدي، هذا الشعر المعتدي نبت في غير مكانه وفي غير محله. أما بالنسبة للرجال لا، وقار وخشونة ورجوله هذا هو مهمتها. ويحرم حلقها ذكره الشيخ تقي الدين وغير الشيخ تقي الدين ذكر ذلك. ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة منه، هذا فعله ابن عمر، نقل عن ابن عمر أنه إذا كان إذا حج أو اعتمر مسكها وما زاد على القبضة يعني قصه، هذا ما ذكر عن ابن عمر ولا ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفعل ذلك. المهم من هذا أن الناس يختلفون في هذه الشعور، أحد منهم كثير الشعر والشعر آخذ بكل وجهه، وأحد منهم ما يوجد له شعر، وأحد منهم بين وبين مختلفين. ولكن الشعر هو كل ما نبت في الوجه، كل ما نبت في الوجه فهذا يعتبر من شعر اللحية. يقول وما تحته وما زاد على القبض وما تحت الحلق، يعني يباح أخذ ما تحت الحلق، لأن اللحية هذه للمواجهة، هذه للمواجهة، وما تحت الحلق مختف عن المواجهة، معناه إن أخذه شيله أنه هذا ما يعتبر منها، ما يعتبر منها. ويحلق ويقلم أظفاره مخالفة، الأظفار هذولي يصير تحته نوساخ، خصوصا اليسرى التي تباشر النجاسات وتباشر الأشياء، النجاسة وإن كانت قليلة لا يدركها الطرف إلا أنها تتلبب تحت الظفر، فإذا زيل الظفر وبرز الأصبع زالت الأوساخ هذه. ينبغي للإنسان أنه ما يترك أظفاره طويلة، وهالعادة السيئة عند بعض يعني الناس من تركم الأظافير من الشباب وكذلك من الشابات، هذا غريب يعني جدا، لأن الأظافير هذه يعني ما تكون إلا للشباب، أما النعومة وأما الملاحة وأما الجمال هو بزالت هذه الأظافر ما بقى، هذا إضافة على تطهير ما تحتها وتنظيفه. ولهذا ما ينبغي أبدا أن الأظفار هذه أن يبقيها ويخليها الإنسان، ينبغي له أنه يشيلها ويخليها، لأن تشوه تشوف الإنسان، تقابل لك إنسان تشوف أظافيره كأنها أظافير لا، وأنت تواكله وتشاله وتعاشره، هذا غريب. ويقلم أظفاره مخالفة، يقلم أظفاره يعني يشيلها، يما بالمقص ولا بالقلامية ولا بلا، يشيل المخالف يعني إنه يبتدي بالخنصة بالوسطى ولكن ما على هذا دليل، يشيلها يبتدي باليمنى، يبتدي باليمنى لأن اليمنى كلها تستعمل للطاهرات والطيبات. ويقلم وينتف إبطه، الأبط ينتف يعني أفضل من إنه يحلق، لأن الأبط ولأن الشعر الأبط صاير ضعيف الأصول، أصوله ضعيفة، لأنه دائما تحت الأبط تحت اليد، والذي تحت اليد هذا دائما العرق فيه ودائما كذا، وأصوله تكون ضعيفة سهل شيله مجرى، وقال تقليعه هذا مما يضعه مرة بعد مرة حتى يقل هذا. لكن إذا حلقه الإنسان حلق لا، ينبات ويصير النبات أقوى من الأول، يصير الشعر في نباته أقوى من الأول. وأما العانف لأن شعرها خشن وقوي وهو يضر نتفه، يعني يؤذي ويؤلم نتفه، فهو يزيله إما بالموز إما بالمكينة إما بالتنوير، التنوير يعني استعمال النور، إما بهالمزيلات الجديدة التي صارت، يعني أي شيء أي شيء أزال به هذا يكون مستحيل، المهم إزالتها. ويحلق عانته وله إزالتها بما شاء، أي شيء يزيل هذا الشعر، والمراد بالقبل ما حول القبل وما حول الدبر، كل الشعور التي تمرها النجاسات وتمرها الأشياء ما ينبغي للإنسان أن يبقيها، أكثر ما يبقيها 40 يوم، وكثير 40 اليوم، ما ينبغي يبقيها أكثر 40 اليوم. والتنوير فعله أحمد في العورة وغيرها، ويدفن ما يزيله من شعره وظفره ونحوه، يعني هالفضلات التي يأخذها من جسده ينبغي له أن يدفنها، يعني من باب الاحترام، وإن تركها ما في شيء، إن تركها ما في تركها شيء. أين وإلا دفنها وكذا من باب احترام، أنه يعني أجزاء من بني آدم. ويفعله كل أسبوع، ويكون يوم الجمعة قبل الزوال تنظف وتطهر للصلاة، ولا يتركه فوق 40 يوما، أكثر مدة يتركه فيه يكون 40 يوما.